الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما لهم في هذه الآية لقرت بها أعينهم، وذلك لتمام نعمة الإسلام. ولما سمع أحد أحبار اليهود بهذه الآية قال: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه علينا عيدا. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: أما نحن فقد جعلناه عيدين، وكان يوم عرفة يوم جمعة. وأيضا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المسلمين على عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى سيدنا عمر رضي الله عنه. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. كذلك يطلق على يوم عرفة يوم المباهاة، مباهاة الرب بتوبة العبد الذي أقبل على ربه فأقبل عليه وطلب رضاه فرضي عنه وفتح له الباب وأبعد عن قلبه ظلمة الحجاب وباهى به ملائكته في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الله في يوم عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم جميعا. ويسمى يوم عرفة بيوم العتق من النيران، فهو يوم يعتق فيه المسلمون من النار وتمحى فيه الأوزار وتزاد فيه الحسنات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من المسلمين من يوم عرفة. ويروي لنا سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حتى أشرفت الشمس على المغيب، فقال: يا بلال أنصت الناس. فنادى سيدنا بلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم إليكم فأنصتوا. فسكت الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني الآن وأقرأني من رب السلام وقال لي: إن الله قد غفر لكل من وقف بعرفة والمشعر الحرام أي المزدلفة وضمن عنه متبعات. ومعنى ضمن عنه متبعات أي أنه ما كان بينك وبين الله يغفره الله لك، وما كان بينك وبين العباد يوفقك الله للعفو عمن أساء إليك، كذلك ييسر لك أن تعتذر لمن أسأت إليه. فالله برحمته يستر لك ويستر عليك، يستر عليك ما كان بينك وبينه فلا يفضحك به بين خلقه، ويسطر عنك ما كان بينك وبين الناس. وإلا لو كشف الله سر كل واحد منا لغيره ما وجد الإنسان واحدا يعيش معه أو يشيده إلى قبره إذا مات. ولقد وضح لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تكاشفتم ما تعايشتم. وفي رواية: لو تكاشفتم ما تدافنتم. إن الله قد غفر لكل من وقف بعرفة والمشعر الحرام وضمن عنه متبعات. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا خاصة لنا الآن، أي خاصة لنا في هذا الموقف الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى بعدكم هذا المكان إلى يوم القيامة. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. والمغفرة في هذا اليوم العظيم عامة، والرحمة عامة، حتى الحجارة الصماء اكتسبت اسما مكرما فسمي جبل عرفات بجبل النور والرحمة. لذلك يسمى يوم عرفة بيوم الغيظ للشيطان، لما يرى من إنزال الرحمات وتجاوز الله عن السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر من يوم عرفة. ويسمى يوم عرفة بيوم الطيب والبركة والبشارة والتوبة. فكما تاب الله على آدم في هذه الأماكن فتح الله لذرية آدم التوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وروي أن آدم وحواء قد تعارفا في هذا المكان بعد فراق سنين. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: لما أراد الله أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعا ثم صلى لله. فهذا يدلك على أن البيت كان حتى قبل آدم عليه السلام. طاف بالبيت سبعا ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. فأوحى الله إلى آدم: إني قد غفرت لك، وما دعا أحد من ذريتك بمثل ما دعوتني به إلا غفرت له ذنوبه وكشفت همومه وهمومه واتجرت له من وراء كل تاج وأتركت الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها. إذن فهذا اليوم هو يوم البشارة والطيب والعودة إلى الله. يقف فيه المسلم في خشوع وخضوع وسكينة وطمأنينة وشفافية وروحانية وقرب ووصال، صنع المحب الهائم حول المحبوب الدائم الذي ترى نعمته ولا ترى ذاته. فقد ولد الإنسان عاريا لا يملك ثوبا ولا سترا ولا جاها ولا سندا، فتولاه مولاه وستره وكساه، ومن جوعه أطعمه ومن عطشه رواه، وها هو يعود بأحرامه إلى ساعة مولده. كذلك يتذكر ويرى نفسه ساعة رحيله إلى مولاه، فيخشع قلبه بالدعاء والاستغفار والتوبة والعودة إلى الله وهو على عرفات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. وسمع ابن عباس رضي الله عنه يقول على عرفات: لا إله إلا الله. فقال من سمعه: يا ابن عباس، هذا اليوم يوم إجابة للدعاء، فادع الله ليعطيك ما تريد. قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العالمين: من شغله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الشريف فيما يرويه عن رب العالمين: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وأما من فاته الوقوف بعرفة ولم يكتب له الله عز وجل الحج والوقوف بعرفة، فأيضا لا يحرم من الأجر والثواب، بل تشمله رحمة الله ويشمله رضوان ومغفرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ لسانه وسمعه وبصره في يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. إذن فهذا اليوم يوم رحمات ويوم خير ورضوان. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات في موقف تاريخي خالد ومشهد مهيب رائع. ومن على هذا الجبل الذي يشع رحمة ونورا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب خطبته المشهورة بخطبة الوداع في حجة الوداع. ومن على هذا الجبل الذي يشع رضوانا ومغفرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دستور لقيادة البشرية بعقيدة التوحيد، وأكد على عالمية الإسلام، وقرر قواعد الدين، وأبطل الفوارق الاجتماعية، وأزال عادات الجاهلية، وأرسى دعائم الاجتماع، وأرسى مكارم الأخلاق، وأعلن المساواة، وأمر الناس بالتمسك بكتاب الله وبسنته عليه السلام. وقبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك تسمع كلامي وتعرف مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. اللهم إني أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال العبد الذليل، وأدعوك دعاء العبد الخائف الضعيف. اللهم خضعت لك رقبتي، وفاضت لك عبرتي، ورغم لك أنفي. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المعطين ويا خير المسؤولين يا رب العالمين. ثم نودي في الناس ليستمعوا إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مستوضعا في بني سعد فقتلته زيد. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه من ربان ربا العباس ابن عبد المطلب. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالكم والله لا يهدي القوم الكافرين. أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم، ثم قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عند كن عوان، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتموهن بأمانة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فلا يحل ما لرجل حكيم إلا عن فيه نفس الرجل، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم قال: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر لا يملأ وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت، فاعمل ما شئت كما تريد هداه. وعن فريضا أنه قال: كل من هذا مقدار وكل خطاين توابون. وكما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأستغفر الله العظيم لي. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن